لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التعوذ. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فكبر، فقال: الله أكبر كبير. ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة: نفخه الكبر، ونفثه الشعر، وهمزه الموتة. قال أبو عبيد: الموتة الجنون، سماه همزا من النخس والغمز، وأما الشعر إنما سماه نفثا لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه. النخس أصلا بيترتب عليه يعني حركة البدن، لذلك إذا نخس وغمز فقد همزه، همزه يعني نخسه. فالجنون لأن فيه تحرك البدن يعني حركات غير نافعة ونحو ذلك، لذلك سمى الجنون الموتة، أن سماه يعني أو فسر استعاذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفخه. فالهمز اللي هو الجنون، والنفخ اللي هو الكبر إنه بينفخ في يعني الشيء الفارغ فيصبح كبيرا. فالقلب الفارغ من الإيمان هو الذي يقع فيه الكبر والعياذ بالله، وأما النفث في الشعر إنه يخرج من الفم. يقول: ويريد والله أعلم ما قاله المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه رويت رخصة في الشعر من غير ذلك. يعني يقصد الشعر المذموم، نفث الشيطان هو الشعر المذموم نحو ما قاله المشركون في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وفي الحقيقة كل شعر منكر يتضمن خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، كالأشعار التي فيها حث على الفساد وذكر النساء، يعني الفعل الفواحش ونحو هذا، أو الحث على العشق المحرم، وأنواع ما يتغنى به الفساق والفجرة، فكله من يعني قول الشيطان وهمز ونفث الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا، شعرا محرما. وإلا في الشعر المباح قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وغيره، كما قال عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يقول: ونفخه يعني أن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه في نفسه فيدخله لذلك الكبر، نعوذ بالله من ذلك. وقوله: الله أكبر كبيرا، قيل نصب كبيرا على القطع، نكرة خرجت من معرفة، وقيل نصب بإضمار فعل كأنه قال، كأنه أراد: أكبر كبيرا، أكبر كبيرا. الغرض المقصود من هذا الباب مشروعية التعوذ بعد الاستفتاح في الصلاة. أولا، الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وأخرج مسلم منه من حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني أخرج الجزء الأول منه دون الاستعاذة. وأخرج أبو داود والترمذي وأحمد والترمذي بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ثم يتم الحديث تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. كل هذا يدل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة. جمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وذهب بعض التابعين منهم عطاء إلى وجوب الاستعاذة، وهو من جهة الدليل قوي، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وظاهره أنه يعم كل قراءة. القول بوجوب الاستعاذة قول وجيه من جهة الدليل، وإن كان كما ذكرنا يعني جمهور العلماء على أنها مستحبة، ولا أعلم أحدا قال بأنها ركن في الصلاة، إنما هي واجب مستقل إن قلنا بالوجوب. هذا الدعاء المذكور في من أدعية الاستفتاح المشروعة بعد تكبيرة الإحرام يشرع أن يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. والرجيم أصلا بمعنى المرجوم، فاعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، فالرجيم هو المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ أهبطه الله عز وجل ولعنه وأبعده سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على يعني أن هناك أخلاق وصفات معينة يعني هي أصلا من الشيطان ومن وسوسته وكيده بابن آدم، فمنها الكبر والعياذ بالله، وأصله نفخ الشيطان كما ذكرنا، وهو لا ينفخ في شيء مليء إنما ينفخ في شيء فارغ. هذا يدل على أن كل متكبر فهو في الحقيقة صغير حقير والعياذ بالله، ولولا فراغ قلبه من الإيمان لما أمكن الشيطان أن ينفخ فيه حتى يحدث فيه الكبر والعياذ بالله. ولذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن وجود الكبر يعني نقص الإيمان أو انعدام الإيمان بالكلية من القلب على حسب درجة الكبر. وكذا قول الشعر المنكر هو من وساوس الشيطان، ومنه الغناء والفواحش في الأشعار المنكرة التي يتناقلها أهل الفساد والعياذ بالله، ويعيشون عليها ليل نهار من خلال وسائل الإفساد المتكررة، كلها من يعني أحوال الشياطين. وأما الجنون فالمقصود به مس الشيطان وصرعه لابن آدم، وإنما يحدث ذلك عند تركه ذكر الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. الاستعاذة مشروعة لكل قارئ، ونحن نقول بوجوب القراءة على المأموم، فيشرع أن يستعيذ أيضا قبل القراءة. هل يشرع تكرار الاستعاذة في كل ركعة؟ قولان للعلماء صحهما إن شاء الله أنه يشرع الاستعاذة في الركعة الأولى، لأن الأذكار لا تقطع القراءة، فكأنها في حكم القراءة الماضية، إنما يحتاج إذا قطع القراءة. قد كان عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته بالدعاء ولا يستعيذ، كما في قصة حذيفة عندما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا استعاذة إلا تعوذ، ولا دعاء إلا دعا، أو كما قال رضي الله عنه، فكان ذلك أثناء القراءة. فهذا يدل على أن الأذكار المشروعة لا تقطع القراءة. فالقراءة الثانية يعني هي مستمرة حكما مع القراءة الأولى، فلا يحتاج إلى تكرير الاستعاذة، خصوصا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الركعة الثانية شرع في القراءة. مش كلام دلوقتي، نتكلم على لو ان المأموم صلي خلف الامام والامام ما قالش ادعيه او اذكار اثناء القراءه فلا يشرع المأموم ان يقول شيئا، انما يستمع للقراءه بلا نزاع الا فاتحه الكتاب فقط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. فاما اذا سكت الامام او وجدناه يدعو فهنا يظهر انه يمكن للمأموم ان يدعو، لكن الكلام هنا بنتكلم على ان اللي بيصلي يشرع له ان هو يقول في الركعه الثانيه من الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء امام او مأموم او منفرد، ولا هو قراءته لم تنقطع، حكم القراءه كانها شيء واحد، لانه في الحقيقه قال سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمده سبحان ربي الاعلى ورب اغفر لي ونحو ذلك، فلا يحتاج الى تكرير الاستعاذه، فانما تكرير الاستعاذه اذا قطع حكم القراءه وانشغل بشيء اجنبي عنها من امور الدنيا ونحو ذلك فيحتاج الى الاستعاذه مره ثانيه والله اعلم. فنقول الاقرب ان هو يبدا الركعه الثانيه بالبسمله ثم يقرا الفاتحه. قال باب وجوب قراءه فاتحه الكتاب. عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال هذا حديث متفق على صحته، والحديث أخرجه الشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. أخرجه مسلم في بواب النووي وعليه باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن كل ركعة تسمى صلاة بدليل حديث المسيء صلاته قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ودليل ثبوت ركعة الوتر فهي تسمى صلاة، فإذا سميت الركعة صلاة فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يدل على أن كل ركعة التي تسمى صلاة إذا لم يقرأ فيها بالفاتحة فليست صلاة مشروعة، فلا صلاة ظاهرها نفي الصحة، فهذا قول جمهور أهل العلم. عن الزهري بهذا الإسناد قال فيه لو عن عبادة بن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصعدا، أيضا هذا أخرجه البخاري ومسلم. قال قلت أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها، منهم عمر وعلي وجابر وعمران بن الحسين وغيرهم من الصحابة، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا في من صلى إماما أو منفردا، أما المأموم ففيه خلاف أوسع مما ذكر. يقول وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة، وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للأعرابي ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهو عند الآخرين في من لا يحسن الفاتحة اللي هو حديث الرواية بتاعت اقرأ ما تيسر، أو هو مجمل ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم قرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره به في حديث عبادة وغيره. الأحسن من هذا أن يقال أنه بجمع طرق حديث المسيء صلاته يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة الفاتحة، قد روى ذلك أبو داود وابن حبان وأحمد قال فاقرأ بفاتحة الكتاب، هذا دليل على لزوم قراءة الفاتحة. صح هذا حديث ابن حبان وحديث صحيح في حديث مسيء صلاته نفسه، فما تيسر فسر برواية أخرى لعل الراوي لم يحفظها، أو أن ما تيسر هي الفاتحة فإنها متيسرة في الأغلب لكل المسلمين والله أعلم. وعلى أي حال إذا روي الحديث مطلقا وروي مقيدا وجب نفس المخرج نفس القصة وجب حمل المطلق على المقيد، وكذا قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، مع أن الآية إنما نزلت في قيام الليل وفي نسخ وجوب قيام الليل وإنما يقرأ ما تيسر له، فهذا دليل ليس فيه دليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة، والسنة قد بينت لزوم قراءة الفاتحة، بل ظاهر حديث مسيء صلاتي أنها لا تصح صلاة أحد على الإطلاق، إمام أو مأموم أو منفرد، إلا بالفاتحة. ولا يقال هذا الرجل كان منفردا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تصح الصلاة إلا به وأمره فيها بالفاتحة. وكذا كما ذكرنا لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب، تعم جميع أنواع الصلوات سواء صلاة إمام أو منفرد أو مأموم، وهو حجة قوية للشافعي رحمه الله في وجوب القراءة خلف الإمام، وهو مذهب عبادة بن الصامت وأبي هريرة، وقبل ذلك يعني مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الإمام البخاري. بل هذا الحديث حجة قوية، يعني هو أقوى الحجج لمن يقول أن من لم يدرك الفاتحة لم يدرك الركعة، لأنها داخلة في عموم لا صلاة، ويحتاج الفريق الآخر إلى إثبات الاستثناء، كأن يقول إلا من أدرك الإمام راكعا مثلا، ومحتج حديث أبي بكر في ركوعه دون الصف، وأن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة تلك الركعة، فيقال هذه واقعة عين محتملة، يحتمل أن أبا بكر لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي قضى، ويحتمل أن ذلك لأجل الاجتهاد، فمن كان مجتهدا في أمر ثم تغير اجتهاده لم يؤمر بالإعادة، كمن صلى مثلا من حياته مدة يرى مثلا عدم وجوب القراءة خلف الإمام، ثم علم بالأدلة وجوب القراءة خلف الإمام مثلا، فإنه يعني لا يعيد ما مضى، لأن الاجتهاد السائغ أو التقليد السائغ يعني يعفي الإنسان من الإعادة، والله أعلم أعلم. بخلاف من لا يحسن شيئا ولم يفعله عن اجتهاد فإنه يؤمر بالإعادة، والله أعلم. الغرض المقصود يعني أن هذا الحديث هو من الحجج القوية في ذلك، وهو كما نقله الإمام البخاري قول كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام من الصحابة والتابعين، نقل الإمام البخاري، وأن أول من خالف في ذلك فقسم في وجوب، فقال بوجوب القراءة خلف الإمام وإدراك الركوع بالركعة الإمام الشافعي، يعني من قبل الشافعي الذين يقولون بإدراك الركوع بالركعة هم الذين لا يقولون بالقراءة خلف الإمام. لكن يعني هذا ما يفهم من كلام الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة. وأما من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام فهو يقول لا تجزئ ركعة ليس فيها فاتحة، عن هشام ابن زهرة، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. يقول وسميت فاتحة الكتاب أم القرآن لأنها أوله وأصله، لكن معاني القرآن موجودة في الفاتحة، معرفة الله بأسمائه وصفاته وذكر المعاد وما يستلزم ذلك من وضوء متعدد ذلك معرفة الرسالة وتوحيد الربوبية والألوهية والقضاء والقدر ومعرفة أن الهداية من الله والولاء والبراء، فإن الفاتحة متضمنة لكل ذلك. معرفة الله بأسمائه وصفاته من أولها إلى مالك يوم الدين، ذات المعاد مالك يوم الدين يوم الحساب. الرسالة من معرفة الله بأسمائه وصفاته، فلا بد أن نعرفها من خلال الرسل، وإياك نعبد العبادة لا تعرف إلا من خلال الرسل، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والرسل ومن تبعهم. وهكذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد توحيد الألوهية، إياك نستعين توحيد الربوبية وإثبات القدر. اهدنا الصراط المستقيم، سؤال الهداية إثبات القدر، أن الهداية من الله، هداية التوفيق وهداية البيان، وكلاهما مطلوب للعبد المؤمن. الولاء والبراء، صراط الذين أنعمت عليهم، فهو يود أن يكون منهم وأن يسير معهم، ويتبرأ من اليهود والنصارى ومن شبههم، فهو يتبرأ من المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، وكل من علم الحق وأعرض عنه فهو يشبههم، وكل من ضل عن الحق فلم يعلمه فهو من الضالين، وله نصيب من حال أشدهم وهم النصارى، فهو يتبرأ منهم، إلى غير ذلك مما حوته الفاتحة من الرد على كل يعني أصول الشرك والكفر والبدع المنكرة التي خرج بها أكثر العالم عن دين التوحيد. فهي فعلا أصل القرآن، وخصوصا وسطها إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: وسميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وأصلها، ومنه دحيت. ومن الأمور العجيبة التي أثبتها العلم الحديث أن مكة هي مركز اليابسة على وجه الأرض، المساقط التي أظهرتها بعض الأقمار الصناعية، لو في دائرة تضم كل الأرض اليابسة من القارات الست المكتشفة المعروفة، يعني حيث يقع مركز هذه اليابسة في مكة المكرمة. فجعل الله عز وجل بيت الحرام في هذه الأرض المباركة العظيمة، فحق لها أن تسمى أم القرى، وهي لأنها إذا حين أسلمت أسلم يعني كل العرب وجزيرة العرب، وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب، ومنها خرج الإسلام ونور الله عز وجل في الأرض. يقول: وقوله سبحانه وتعالى: وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو الذي عند الله عز وجل. هذا كتاب يعني كتاب آخر، أم الكتاب الذي فيه يعني كل ما قدر الله أن يوجد، اللي هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي أصله. فكل ما يقع ويجري في هذا الكون موجود في أصل كل هذه الكتب، وهو اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول: قال أبو سليمان الخطابي: قوله فهي خداج معناه ناقصة، نقص فساد وبطلان. ليه ما قلناش نقص يعني في الثواب فقط؟ لأن الأصل أن الإنسان مأمور بأن يؤدي صلاة تامة كاملة، وطالما قدر على ذلك وجب عليه، وإذا لم يؤدي الصلاة الكاملة كما وجب فهو لم يصلي كما أمر، فيؤمر بإعادة الصلاة. ونفي النبي عليه الصلاة والسلام أصرح، قال: لا صلاة، إذن يقال له لم تصلي، أي الصلاة التي وجبت عليك فوجب أن تعيدها سواء في الوقت أو بعده كما ذكرنا، إلا ما كان عن اجتهاد. يقول: تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو ذم. والخداج اسم مبني عليه، وقيل فهي خداج أي ذات خداج أي نقصان، وقيل معناه مخدجة أو مخدجة، وقيل مصدر مقام الفعل كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار، أي عبد الله مقبل ومدبر. ويقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تم الخلق. وأخرجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. ومنه قيل لذي الثدي مخدج اليد أي ناقصها. وقوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يريد بالصلاة القراءة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قيل معناه قراءة. هذا من حسن استدلال أبي هريرة. الواحد يقول وأبو هريرة بيحتج بيه بالقراءة يعني بالحديث إزاي على إنه يقرأ بها خلف الإمام؟ إن الرسول عليه السلام قال قسمت إيه؟ قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يبقى كأن اللي وراش الفتحة بقى إيه؟ ما صلاش. الصلاة هي الفتحة. إذا كان كذلك لم تصح يعني صلاة أحد والورى الإمام بيصلي فلا بد أن إيه؟ أن يأتي بأعظم الصلاة وهي الفاتحة. ده استدلال يعني وإن كان خفيا نفس استدلال عظيم القدر. قال يريد القراءة كما قال الله سبحانه ولا تجهر بصلاتك يعني القراءة. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. فسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة يدل ذلك على تفضيله الفاتحة. حقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ. وذلك أن هذه السورة يعني مش أن الألفاظ نصها بالعدد إنما هي نصف من جهة المعنى أن هذه السورة نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء. وقسم الثناء ينتهي إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين وباقي السورة دعاء. ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه لم يبدأ بها إنما بدأ بالحمد. والصحيح أنها آية في أول كل سورة هذا أصح الأقوال في هذه المسألة كما ذكرنا من قبل. والفاتحة خصوصا فيها حديث من قرأ الحمد لله قرأ فاتحة كتاب فإذا قرأت فاتحة كتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. الشيخ الألباني صح هذا الكلام. يقول واختلف أهل العلم فيها في البسملة فذهب جماعة إلى هذا أنها ليست من الفاتحة. يروى ذلك عن عبد الله بن المغفل وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وعليه قراء المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعليه قراء مكة والكوفة. قراءتنا أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا أنها تعد من آيات الفاتحة ولا تعد من آيات كل سورة. يقول وأكثر فقهاء الحجاز واحتجوا بحديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. حديث صحيح رجعه مسلم. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال يا أم القرآن. قال ابن جريج قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فذكرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم يعني الفاتحة. والد الريج لين الحديث. يقول وذهب ابن المبارك الشافعي في قول إلى أنها آت من كل سورة إلا التوبة وهذا الأظهر كما ذكرنا. والآخرون قالوا هي من الفاتحة وكتبت في سائر السور للفصل لكن الصحيح أنها كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزيلعي في نصب الراية والمذاهب في كون البسملة من القرآن ثلاثة طرفان ووسط. الطرف الأول قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قاله مالك وطائفة الحنفية وقاله بعض أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهب أو ناقلا ذلك رواية عنه. والطرف الثاني المقابل له قول من يقول إنها آية من كل سورة أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه، فقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة، وإنما يستفتح بها في السور تبركا بها. والقول الوسط أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور، بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة، كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر. وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه، وهو منصوص عن أحمد، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة. هذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة وكتابتها سطرا مفصلا عن السورة يؤيد ذلك. هذا كلام قوي كما ذكرنا، والله أعلم. قال: باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالبسملة. قال: ترك الجهر بالتسمية. عن قتادة وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. عن ثابت عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، ولم يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا حديث متفق على صحته. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت رأى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. لا يقرأ يعني لا يجهر. كما في رواية مسلم في هذا الحديث بلفظ: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أحمد والطحاوي والدارقطني قال فيه: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه ابن حبان في صحيح وزاد: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ النسائي وابن حبان: فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. في لفظ لأبي يعلى: فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر فيه بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ للطبراني وأبي نعيم وابن خزيمة وللطحاوي في مختلف في شرح الآثار: وكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي: رجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح. هذا يدل على أنهم كانوا يسرون بها ولا يجهرون، أي في الأغلب، والله أعلم، كما يأتي الجمع بين الأدلة. قال: قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يسر بها، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. هي دي في الحقيقة مش مبنية على مسألة أنها منفتحة أم لا، فيمكن أن تكون من الفاتحة ولا يجهر بها، ويمكن أن تكون آية مستقلة ولا يجهر بها أيضا. قال: وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إلى أن تصليت، فقل الحمد لله رب العالمين. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي والزيلعي في نصب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية الفاتحة والسورة جميعا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي. احتجوا بما رواه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: ليس اسناده بذاك. فيه ابو خالد الرابع ابن عباس مجهول. واول الشافعي حديث انس كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، اي بالسوره، هذا ضعيف مع الروايات المتعدده، يجزم بضعف هذا التأويل، لأنه قال: لا يجهرون، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عن رفاعة أن معاوية بيقول عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه اللي هو عبيد بن رفاعه ان معاويه قدم المدينه فصلى بهم ولم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر اذا خفض واذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والانصار اي معاويه سرقت صلاتك اين بسم الله الرحمن الرحيم واين التكبير اذا خفضت واذا رفعت فصلى بهم صلاه اخرى فقال ذلك فيها الذي يعاب عليه. هذا في مسند الشافعي، لكن ابراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك ورواه من طريق اخرى، لكن فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم ضعيف متكلم فيه مع نور مسلم. قال ابن معين عسى احاديثه غير قويه. قال النسائي لين الحديث، وهذا الحديث شاذ مخالف لما رواه الثقات، ينبغي ان يقال فيه منكر. يقول ومذهب اهل المدينه قديما وحديثا ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها اصلا. قال عروه بن الزبير وهو احد الفقهاء السبعه: ادركت الائمه وما يستفتحون القراءه الا بالحمد لله رب العالمين. ولا يحفظ عن احد من اهل المدينه باسناد صحيح انه كان يجهر بها الا شيء يسير وله محمل، فكيف ينكرون على معاويه؟ ما هو شانهم؟ قال نافع لابن عمر: انه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لام القران والسوره بعدها. فيه تدليس ابن جريج، لكنه في حديث ابي هريره بما صلى اظن خلف عمر بن عبد العزيز او خلف يعني بعض التابعين، فقرا بسم الله الرحمن الرحيم فيها فقال: لقد ذكرني هذا بقراءه، او ما رايت احدا اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح. فظاهره انه كان يجهر فيها. فجمع ابن القيم رحمه الله جمعا حسنا بانه يجهر احيانا ويسر احيانا، والاصرار اكثر والجهر نادر. والله تعالى اعلى واعلم. اقول هذا استغفر